بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة في الله، أما درس اليوم فإنه حول ما استمعتم إليه الآن في هذه المقدمة، وهي خطبة الحاجة، ما أهميتها وما معانيها ولماذا يبدأ بها. هذه الخطبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بها أو ببعضها، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد جمع رواياتها في كتيب النافع النفيس شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فمن أراد الاطلاع على كل رواياتها أو جلها فليرجع إلى هذا الكتاب، وهي مفرقة بين الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. فينبغي للمسلم أن يبدأ بها أو على الأقل بجزء منها أو ببعضها، حتى يكون الخطاب أو الدرس قد بدأ بما ينفع. هذه الخطبة بدأت بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، الحمد لله نحمده ونستعينه. فجميع المحامد وألوان الثناء لله سبحانه وتعالى. وقد بدأ الحمد بالحمد بأل التي تفيد الاستغراق، ثم أكد ذلك بقوله نحمده، إذ هو وحده المستحق للحمد لكمال الحمد والثناء. ثم بين بعض أنواع العبادة وبدأها بالاستعانة، إذ ما دام هو المحمود والمستحق للثناء وحده ولكامل الحمد وحده، إذن هو الذي يستعان به في طلب قضاء الحوائج ويلجأ إليه لا إلى غيره، ويسأل وحده ولا يسأل سواه. فيجب أن نستعين به فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فينبغي للمسلم أن لا يستعين إلا بالله وحده، وأن لا يلجأ إلا إلى الله وحده، وأن لا يستجير إلا بالله وحده، إذ لا ملجأ منه إلا إليه. فهو وحده الذي يستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويقصد عند الشدائد. وهو الذي يكرم عباده الذين يستعينون به ويعتمدون عليه ويتوكلون عليه وحده ولا يتوكلون على أحد سواه. ولذلك جاء في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء في تفسيرها فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا في تفسير قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والاستغفار من أفضل أنواع العبادة، وسيد الاستغفار الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي من قاله في الصباح فمات في يومه دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات في ليلته دخل الجنة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى إيش سيد إيش؟ الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أنه يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. والاستغفار طلب المغفرة، وهو من الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا الغفر لبني آدم فيما بينهم في الأخطاء التي تقع بينهم، والتي قال الله فيها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فلا بأس. ولكن كلمة استغفار لا تطلق في هذا الباب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نلجأ إلى الله ونعتصم به ونلوذ به ونستجير به، من شر النفس، لأن كثير من النفوس أمارة بالسوء، فقد تأمر صاحبها بما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. ينبغي المسلم أن يلجأ إلى الله من شر النفس، لأن أخطر الأمور عليه نفسه وشيطانه. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء في الصباح والمساء وعند النوم، وهو الدعاء الوحيد الذي ورد فيه أنه يدعى به في ثلاثة أوقات. أمرنا أن ندعو الله به في ثلاثة أوقات، بينما دعاء الصباح المساء الأخرى تقال في الصباح وفي ماذا؟ وفي المساء. ما هو هذا الدعاء؟ ها؟ لا، بارك الله فيك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي بكر رضي الله عنه: قلها متى؟ حين تمسي، وحين تصبح، وحين تأخذ مضجعك من النوم. حين تمسي وحين تصبح وحين تضع وحين تأخذ مضجعك من الليل، لأنه دعاء عظيم فيه الاستعاذة بالله من شر النفس. فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء ويقوله في الصباح وفي المساء وعند النوم. فينبغي للمسلم أن يلازم الاستغفار في الوارد في هذا الحديث، وأن يستعيذ بالله ويلجأ إليه ويعتصم به من كل مكروه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وبعد أن أمرنا أن نستعيذ بالله من شر النفس التي ربما تكون أمارة بالسوء وتوقع صاحبها في متاهات خطيرة، إن هو أطلق لها العنان وأرخى لها الزمام فإنها ستجمح به وتوقعه في متاهات لا تحمد عقباها. إذن يا عبد الله، تحت هذه الخطبة معاني كثيرة وسيئات أعمالنا، لأن العمل فيها الحسن وفيها السيء، والحسن هو ما وجد فيه الإخلاص، وسيئات أعمالنا، لأن الاستعاذة بالله من سيء العمل أمر مهم جدا، وقد جاء به بعد الاستعاذة بالله من شر النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، ولأنها هي التي توقع في سيئات الأعمال. وبعد ذلك انتقل إلى الشهادتين، فقال أشهد أن لا إله، ثم بعد ذلك بين مسألة الإيمان بأن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في هذا تقرير لعقيدة السلف التي استقر عليها أمرهم، والاعتقاد وهو أن يعتقد المسلم أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء برحمته عدلا، أو يهدي من يشاء برحمته فضلا، ويضل من يشاء عدلا. ولذلك ينبغي للمسلم أيضا أن يتنبه لهذا المعنى، وهو أن يعتقد أن الهدى والضلال بيد الله، فإذا اعتقد العبد ذلك لجأ إلى ربه وسأله الهدى دائما. ومن أعظم وأصح ما ورد في ذلك ما رواه الإمام مسلم من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فينبغي المسلم أن يلجأ إلى الله ويسأله هذه المعاني: اللهم إني أسألك الهدى والتقى فإن اعتقاد وجوب أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي التسليم له والانقياد له واعتقاده: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد ظلت طائفتان في هذا الباب، هي القدرية والجبرية، فزعمت القدرية أن الهداية العامة والإضلال العام إنما هو من خلق العبد نفسه، فالعبد هو الذي يخلق فعله، والله هو الذي خلق العبد. ولذلك فإن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، فمن طلب الهدى من غير الله ضاع وضل وأضل وأضاع العمر في طلب المحال. والذين ينكرون فينبغي أن يعتقد المسلم ذلك، وأنه يهدي من يشاء تفضلا وكرما، ويضل من يشاء عدلا وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وأن أولئك الذين يعتقدون أن العبد هو الخالق لفعله والخالق للهدى والضلال، هؤلاء أولا فضلا عن مخالفتهم للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فإنهم ضلوا واضطربوا والعياذ بالله اضطرابا شديدا أوقعهم في أمور كثيرة لا يمكن حصرها. إذن يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، وأن يعتقد أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، على النقيض من القدرية النفاة الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، فأشبه المجوس طائفة أخرى تسمى الجبرية، وهذه الجبرية تعتقد أن العبد ليس له أي اختيار، وأنه كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يمل، ولذلك لابد من أن بيان أن بطلان مذهب الجبرية معارض أيضا للقرآن، كما أن مذهب القدرية النفاة معارض للقرآن، ولسنا نريد التوسع في باب ما يتعلق بأمر الجبرية والقدرية، ولكن علينا أن نعلم أن الأمر الوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يعتقدون أن الله عز وجل له إرادتان، إرادة عامة قدرية فانتبه يا عبد الله واعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة العامة التي يدخل فيها الجميع من إرادة طاعة الطائعين أو معصية العاصيين، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. لا بد من اعتقاد أن الله أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الثانية هي الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، وتجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة العامة في حق من؟ في حق المشرك والعاصي. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعتقد أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله، ولذلك أمرنا أن نلجأ إلى الله في طلب الهداية التي هي هداية التوفيق والسداد والإلهام في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك هذا الطريق، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا ذلك، إنه لذلك والقادر عليه. وهنا نقف على الشهادتين، ونؤجل ما تفسير أو بيان معاني خطبة الحاجة إلى دروس لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى.